بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وحن كنا حجرني في سورة يونس مركي الله سبحانه وتعالى وكسو الرمي سبتانك إله نمذيسة معبود نمذيسة كون كانوا ما ملكي سليه isagu macbuud ka yahay ahad kale cibaado la isan jirin. markuu rabbi ka soo hadlay ayaa hadda qasaskii anbiyaada nabiyaasha ilaahay qaar kamid ah qisooyinkoodii ayuu rabbi noo sheegay subhanahu wa ta'ala. waxa weey sababta la kugu sheegayna wa tasliyatan li rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دجنتي سل الدجيو لبك حق مشركين تكذي إيمان أيوه إلهي وكما صحوه سبحانه وتعالى. مرك وحال إليه الرسول شاس با ربي صادري أنبياء داس إلهي صادري قوم كوذي بإيمادين حقي أشيغين. مرك الرسول الشيغين ندتكي labay u qaybsameen oo qayb waa beenisay qaybna waa rumaysay. markaas uu rabbi subhanahu wa ta'ala adligiisa iyo kumaamulay dadkii rumeyayna ilaahay waa u badbaadiyay, kuwii beeniyana ilaahay waa u halaagay. marka waxaad ku kalsoonaataa dadka adiga ku beeniya kuwii hore dariiqay mareen inay mari doonaan, sidaasaa la leeyahay. marka waa qalbi qaboojin iyo dejin nabi ilaahay maxamed la dejinayo. marka waxaan arki doonaa qisada nabi ilaahay nuux oo wax yar laga ishaari doono, wakadalika rasuul aan la magacaabin oo nabi ilaahay nuux ka dambeeyey oo dhowr ah oo si duuduuba ilaahay uu sheegi doono. kabacdina nabi ilaahay muusa ayaa qisadiisa laga hadlayaa, waana iyadan arki doono qisadiisa maca fircoon iyo maaragtay reer bani israa'iil iyo fircoon يعني حال كود السيدة أوهاء أيو ربك ورمي دونه ونركي دونه إن شاء الله تعالى. واتلو عليهم نبأ نوح واتلو أخر النبي الله محمد عليهم أي على أمتك أمد هذا على قومك تتكاغ أذيك اللقوص ودري الدشو ودوحتكو أخر ساعة نبأ نوح نبي الله نوح وركيسي كو أخر يعني قصدي النبي الله نوح كو أخري بالليه. إذ قال لقومه أي حين قال لقومه مركي أو يري قوم كيسي أو كيري يا قوم دتك يقو إن كان هدي أو أهادي كبورا مد عصلاذي عليكم دشي نوك عصلاذي مقامي nagaanshahayga aan idinka dhexdiina ku nagaaday zaban dheer hadduu idinku adkaadayo idinku cuslaaday iyo watadkiiri aniga waanintaydii aan idin xusuusiyo idinku waaniyo biaayaati illaahi allah aayadihiisa aan idinku waaniyo hadday idin dhibtay oo idinku cuslaatay facala allaahi tawakkaltu facala allaahi allah baan توكلت تلا سارتي يعني مركي اي ارنتاس مركي اذن دبتي ادونتين مركي اناد انيغا نبئي قيستان فعلى الله توكلت يعني نبكي وحبيغا ما قادي كرتان ويا الله فانت لذي ذو ديبتي مركا فاجمعوا كل مية امركم ارنكيني كل مية ارنكيني كرتكسنا سو اروريو كل مية أما فأجمعوا أمركم أرنكي نيسوغا أو غوستا أو قصدا oo ahaa in anigay dishaan ama dibi gaartiisan iyo washuraka washurakaakum wad'u shurakaakum kuwini aalihadii niina u yeerta inay maarta aniga dibi gaarsiiyaan ugu yeerta summa markaad idinka arrinkiina ururisaan ilaahiyaashii nii macbuudiyaashii niina aad u yeerataan laa yakun yuusan ahaanin أمركم أمركين غمة مد قرسو يعني عليكم دشينا غمة مد قرسون يوسن هاني يعني أرنكينا مد قرسون يو نقنن مد بنانكي الله نغضو ثم مركا كدبنا ثم قضو يعني أنا إذا تخلص إدلوي يعني مارك اقضو حكمية أو قدت ويان وحي أدوني سن إلي أنا حكمية يعني ما أردت إذا تخلص عني قويا ولا تنظروني أنا إيه كاذي منه وقت يردب هاي إيدي منه إذا تخلص إدلا هذا الكاس أيو نبي الله نوح قوم كيس مركة وكيري بل أمد هذا كد الأخري بال أرني نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام مدبرا أي قوم كيس لجوه سيد ربي سبحانه وتعالى وقرآن كان أبو شاقي سقال بقول يا كنتن سنو كن سنة إلا كنتن سنة موئي أيو كل حجرين وإنت حق أبو ياري وهبيني مالين دعوذي سأولا تاقنا ومع ذلك وحبكم أيسا مارك قادنين تضير أي الرمي إن ير قوم نوح كمدا أي الرمي سيويا مركا وحو رب إليه أنه شيء الله سبحانه وتعالى قرآن كان أقول شيء فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كن سنة كنت سنة موية أيو دحذو ذكونا قاذي ومع ذلك تذكر رمي مركو ربي كور رمي وما آمن معه إلا قليل إن يربى الرمي سي سقال بقول كنت سنة قيلني دعوذي سي إلهي وحبذن النوغو شاقي يعني إنه سب مارتي قوم كيس سكستب أولها لهبين يمال يعني مارتي يعني الله القرآن كريشكي في سورة النوع قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا يعني سلا سيئة هبيني مالي سر إيه جهري انت بقول لحظ مركز ومركز تأي دعوذي سمقلان بيبقاها فرح قشتان سيسا وركي سو مقل اما اي قو اسكو دو دوبا سيسا نساق بو وارك بي قو اياش اسكو دذاك ساسي ييري جرين الله مركي الدنبواء هلاقي سيدا الله ونوكين دونون اركي دونو يعني ماركتي نبي الله بن نوح يدفكي رميينا الهي وقبت باديه ويان واتلو اخر نبي الله محمد عليهم أي على قومك ذاتك هذا واحد كو أخرسا نبأ نوح أي خبر نوح عليه السلام نبي الله نوح وركيسي مع قومه ومكذبين تاها وركوذ كو أخري محايا لمركي لقود الأخريو وحادعي كرت إني دقنين ونقطة كو أنا إكجوك سلان ذاتك هروحي لقوح ألاقي مشركين تاني إني كإستاقام بالأركاويا إذ قال لقومه حين قال لقومه مركو دتكيسي كويري يا قوم دتكيغو إن كان كبر عليكم هدي أو يهي يعني مدويناذي أو عصلاذي مقامي أنيق النقاشيهيق يعني كبر وحلو جيدا أي عظم وثقل وشق عليكم انتبوا معاني سكون لوويا حدو إذن ديبي إذن كو عصلاذي إذن كو ويناذي انتبوا دي كرتا مقامي أني نجان شهي إذن كان إذن لن نجادو إذن لجوجو مركب مقامي يعني قراد وحي متفق كويهين مقامي اللي يراه وميم كلا كردي ومقامي اللي يراه حيا هذه المقام اللي يراه هذا وحلو جدا الموضع الذي يقام فيه بوس كل يقول نجادا لو جدا مكانك وقف كل نجاد بحجوجي أنا ذن بحجوجي مدقات ياد ونير وسقال بقول يكنتن سنائه حتى إذن كعصلاتي ويا لأن مقامرك اللي إذا سداسه نقن لكن ميم كهدين لقضوا مقام لإذا هذا بمعنى الإقامة نقاشيها لفتي سلوجي ذاويا نقاشيه بلوجي ذاوي مكة جوغستي ذا أن إذنك إذن لجوغ مدى آذيات أبير حدي إذن ببطي إيو تذكيري وانينتي ذي أن إذن وانية إياكم إذنك أن إذن وانية وي بآيات الله الله آيديسي أن إذن كوانيي يعني وعدك أو وعدين أيه أو مارتك وعدين أيه حجينك هي مارت تصيني الله وحداني ذيسا عبادة إنه سرعتك للهين إسه إنه رسولي هاي وانبي أوانين أيه أي لوجه ذا وتذكيري بآيات الله وتذكيري حسوس تيذي أما واني واني ذي ذيان ذي واني أي إذنك بآيات الله إلهي أي ذيسا إذنك واني هذا يتائي ذن ببتي ووعدك أو ذن ببي ومركا سيدا درتي يعني أدونتين إناد حماني قسم إيسان أما سحقي أرددان هذه أرنتاس آد مارتي يعني دونتين وحد أغاتان ربك إصوات دريبات لدي الإسكال كله بالله فعلى الله الله بان توكلت ترسارتي أي اعتمدت عليه إساقان ربي بان كوكالسونا هاي مركا فعلى الله توكلت ذان وجواب الشرط أو إن كان كبورة ذا انت شرط يضع جوابتي هذه وحوهي فعلى الله توكلت ذا سنريده النووية جوابت هلك سيد عيسى يعني وحوهي فعلى الله الله بان توكلت ترسارتي أي اعتمدت على الله وحده الله بان تلذي إذا أديبتي محان أديبتي في دفع كل شر يراد بي ممكستو أنا إلى الدونو علمتي إذا إلهي بان أترسارتي يعني وحا إذا تركرتان لما أركويا مرضي صلاتهي فأجمعوا كل مية أمركم أرنكين كل مية ومركا يعني وحا إلى هذا فأجمعوا أمركم أجمع الأجمع فلان أجمع أمره مركا تراض وحيليهين فلان أجمع أمره إذا جعله جميعا بعدما كان متفرقا أرنكي سمركو كلا تكتك سراد بذي حدو صاؤوري أرميسي أو مالسكو كيرو أيالي إلى هذا فلان أجمع أمره أرنكي سمو أروريي أو مالسكو كيني أيالي إلى هذا وحكلوا لي إلى هذا يعني أجمع الأمر إذا نواه وعزم عليه حدو شيء أرنكي انتني يستو أو قوستو إنو شيء سمينا أيضا عزم أولي مادنا وحال إذا فلان أجمع أمره أرنكي سبو أقصدي أو قوستي بالأرني مركلا هذا معنى بالله معنى هو ناكسنوا والوقوف فسيركرا فأجمعوا أمركم أرنكي ني قوست أو دميسترتا أما أرنكي ني كرتكسنا أروريا لبضا بإنا داني دمي جيستان أما إدشان كيسدو وشركاءكم ودعو شركاءكم شركبي ني أو إلهياشي ني أدعابود جرتين من دون الله الله سكري أدعابود جرتين ويرتا سلا سالي ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم مركات إذنك أرنكين أرورسان آلي هذين نادو يرتان وتكال ميستان لا يكون أمركم أرنكين يوسن أهان عليكم إذنك دشينا غمة مدقر سوذي أحيوسن نقرن أرن مكشوف وبنانك إيالا هنغضويا لأن الغمة وحال هذا والتغطية يعني التغطية لدولك غمة هذا وحيليه هو مأخوذ من قولهم غم الهلال إذا استتر حال قصوقاتي يعني ما رأيت بشي با قرصونتي ولا دبولي بشي هذي قرصونتو أيال إلى هذا مرك أرين كينو مد مكشوفة أو منكشفة ظاهرة وبنان كيالو هل نقضوه مد قرصون يوسف نقرن إذنك إلى آلهة نبا إناد إلى الدقال لما يسان وطبات يجيسان يسان مد قرصون ييسان نقرن بنانك على وذين هطبا دوي ثم مركك بعدنا اقضوا يعني ثم اقضوا اقضوا حكمية او ادلوي قد يعني ادوا او كلويا ادوا الي ذلك الامر ادوي ارنكاس قد او لا اماذا بمعنى اقد تخلصوا ادلوي نبكى اقارسين لهيذين اقارسية ويا ثم اقضوا حكمية علي أبي كركي وحد كحك مسان دلكي إيش مارت شيقي مكرقي إيش حميدي أربتين إلا إمادو إبيبا ويا ثم اقضوا إلي ولا تنظروني حنا إيكاذنين ولو لحظة بالله كده دمها إيديقين هذا أول كرتان أدون كان أنا بيقوة دان إيقوة ساس عماركي يعني النبي الله نوح قولك سكويري مركا أنبيضوا مركي لبينيو ويددكو تهديد آلي هذي وحلم إذا يكوها الددان كلمات كاسو قال إلهي بأرنكوذ أبندقان عدو حكا قادي كرتان إني سنجرين أي أمدو عديان محايا القف ربي جيسو كحرا عدنو حكا مقادي كرتون حنرك الدورنا إن شاء الله تعالى يعني في سورة هود يعني أرك الدورنا نبي الله هود وأرن كان مارك تكور رميه مركي كوير أهلين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني وحكا لكم أرانينا إلهي أشى النبي بأدبكو قيستهودو مركي يرهدان آلي هذي يقول بتي وحوليها قال إني أشهد الله واشهد أني بريء منكم يعني واشهد أني بريء مما تشركون واشهد أني بريء مما تشركون إذن كان لمرخات الله بان مرخاتي قليم إذن كان مرخاتي كالنقضة إنا شركي نئي إله ياشي نآم بركاء يعني تبك مارتي مرخاتي كالنقضة بولي إلهنا ومرخاتي قليم إياه من إني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إذنك إلهي أشي من تسكو تكتان أنا قد يجيزت أنا إيكاذي من أمارتي إذا تخلص بأورمي محايالي إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يعني مارتي وحو أرمي إلهي من تلذي الله من تلذي إذا أدينتي هو معبود كيغا إذن كان معبود كينيها عدو البعليه أمر كي سهيي أيان تلذي إذا أدين تويا مركا سيدا درتد وحبيد مقاد كرتان ساسا اللوجي إذا تاسو كلابا إلا ميتاين نبي الله نحن سداسو كلابو إلهي قد تفيدي أرن كي سويا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله ولهذا النبي الله نحبا وتو فإن توليتم هذه أجيستان دد كيغو oo haqi inaad qaadataan aad ka jeesataan nasiixadeedii aad ka jeesataan wacdigii aayadki ilaahay aan idinku wacdinayo aad ka jeesataan oo takbiib la timaadaan u deenisan weeyaan sama saaltukum aniga idin ma waydiisan min ajrin kiro iyo ajr idin ma waydiisanin wax ajriya oo dacwadeeda badalkeeda dacwo iyo khayr iyo tooxiid aan idin keenay xoolo isiiya idin ma aanan oran يعني هذا الكاس أيه كير النبي الله إمام إن أجري أني أجر كيغي ثواب تيدا ثواب سين تيدا معها إلا على الله الله مو إيه أحد كليته ماركيسا يعني ثواب أنكسو قيو لما أركويا إلهي ما سبحانه وتعالى إثوابنا يا سيد أجر كسو قيوي إذنك وحبيذ كدوني ماي وأمرت وحالي أمري والله إفري أن أكون إنا نقضه من المسلمين ضدك مسلمين تاع ومنقادين تهوه قال سمي الله سبحانه وتعالى اسكت لي بالإيمان بالله وحده قال لك لي الرمي ضدك إنه اسكت لي بينا النقضه أي إنه كم النقضه على أمري سلاس أي النبي الله نوح قمت سأكيري ويا مركا معنى ذو حوية مركا دعوة ذي دي ريسان يعني مارك التوحيد كأديدان معناه إذا ما ها أنا جينا العلاب إذا ساري حول إذا ويديستي مركا أد حوله إن بخلي أد لب خيله إنسان درتي بخلت نما أد حوله إن لب خيله إنسان أد يجت تكتان أد حقي حقي أد كدي دين تام معناه إذا ما لأنه حبي إذا ما سؤالا هدا أن أحكر جيني والله سبحانه وتعالى قفكر أحكر جيني إلا ما أركوي الله بار مارت أجري ثواب كدورنا نيا رسولنا صلى الله عليه وسلم دعوة ذو مركا ضدك جارسين نيا حول اي الدنيا دان مبنى ما اينا نحين كلية مقصد كودوحوها بد كان بشرية دان حدث الهي اللي قبت باديو معبود كودي حلوغو حرو هكفرو ذين عبادة العبيد الضوما اني عابدان او مخلوق ايغو كلا اني عابدان هكفرو ذين معبود كودي خالقو ذي اهاي الضوما ذو اهايين كلية يعني اللي قو حرو او قلبي اي عابدان اي مارك الرسول شاوتمد حولنا ما يسون وريسين جيرن ويان فإن توليتم هداد جيستان الدينسان حقي إيا نصيحة هذه كل هداد فراك قادانو كجيستان يعني توحيد كان ذي الله إمد وان ذي آيات إلهي أذن الحسوسي كل هداد كجيستان فما سألتكم من أجل أنا أقول إذن ما ويدي سنين أجري يكيرو إن الإسيسان حوله إذن ما ويديسانين إذن كأنبا نفتي نبك بينيه ويان إن أجري أجري غيغ يثوابته إذن معها مركان إذن كإذن وانين يحق إذن شيء عد عن ثوابته كرباه معها عد كله إلا على الله إلهي مويه قفك له أنجزك الدوني مجري ويان حداد رميساني حداد جيستان لبضبع أما الرمية أما جيستا لو قرب إلهي بثوابت إسيني أنا حق إن الإنسان قارسيه بواجب كيبيا هويا وأمرت وحانا لي أمري أن أكون إنا نقضى من المسلمين ضدك مسلمين تامد كمدا إنا نقضى لي أمري مركالك سحقك هذا نيسا وأمرت أن أكون من المسلمين سيد بن كثير رحمه الله أولياي إسلامك إنا وها دين الأنبياء جميعا أنبياء إلهي أصاد رودا دمانتود من أولهم إلى آخرهم كوني قريك نقود دنبيه دين كود إنه دين الإسلام دين تاس إسلام كأه أي دين تودو أحيدوية شرايع دو ذهب كرتك تكسناتها دي دونتو مناهشت إيمارتو حال عمر يحكامتو حق كل الدوان هذين لكن إنه دين كودو أو أها دين التوحيد ودين الإسلام مسلمين أي وضع أحايين الله سبحانه وتعالى قرآن إن بدنوا نوغو شيغا إن بدنوا رب نوغو شيغا نبي الله ابن حلقا واتن أهدو ورني وأمرت أن أكون من المسلمين وكذلك في سورة النمل لسداس وكلو كليه وأمرت أن أكون من المسلمين نبي الله إبراهيم وحال ليه الله ضابطه إسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومسلم بوها سومجد يعني اسميبه قانسا مسلم بان نغضي لرب العالمين ومسلم نغضي ورمي نبي الله يعني نبي الله إبراهيم إيمارت النبي الله يعقوب أولاده ذب الإسلام كاس أدر دارمين إسلام نما إن كل إنسان أي أدر دارمين ويان ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني وحوا إنكم مسلمين إنت أي الأورن يا نبي الله وحورن يا نبي الله إبراهيم إن نبي الله نوح نبي الله يعقوب أي أولاده ذي أدر دارمين ويان وتاسو نبي الله يوسف وكلمك وربك ورمي يعني وحو إلهي ويديستا أدونك أمرك كتن ياسقه مسلمة إنه رب أبصده رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله يؤنه مسلم يأبصد يعني ذلك الصالحين تنئيها ليشيب ورمي نبي الله موسى سورة دينا كود حركة دونا أسوى قوم كيسا يعني ما رتكولا هذا ضد مسلمين تيين ربي إن سبحانه وتعالى يعني ثلاثة أدين تأسوى أرمي سورة دينا نكو حركة دونا يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين هذا مسلمين تيين وربي ضد سكود بيئاتيين وهقان سمي يعني ثلاثة إن الله أدين وهكذا وابي جيدا سحرني فرعون أو كان سلام مرك إسلامين يعني ما ركي وحي ربي ويديستين مرك إلهي بريين إنه أيها مسلمين ربي أود له سبحانه وتعالى يعني محي ليين في سورة يونس يعني محي وجه هذا في سورة الأعراف القصوى أرجني ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين بأورني الله يصبر نصيب فرعون تهديد كيسة وحو صبيري عذاب كيسة وكو صبرا نقدك أنه مسلمين أن أغسبه أرمي ملكة السبا أدوكته نبي الله نبي الله سليمان إنه سببته إلهي سببته إلهي كسو إسلامي وحي قرن سأينا إسلامته ونبي الله سليمان إلا إسلامته يعني ما رتصاص وقلبه أرمي في سورة النمل بقوار كدون إن شاء الله تعالى رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بأرمي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وكذلك الله سبحانه وتعالى أنبياء ربنا إسرائيل نبي ياشودي إني مسلمين أحايين ورب ضده قال سماء أحايين أي في سورة المائدة أنه شيء الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورا ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا ضدك النبي ياشي مسلمين تاء أي إسلامي أي توراة وحكم حكومة ورب لي يعني رب سبحانه وتعالى وكو الرماء حواريين في نبي الله نبي الله عيسى تلاميذ دي سي أردو دي سي أها أيها اللفتو ذا إني مسلمين يهين أو ربي أيوه قال سمين إني يعني الله سبحانه وتعالى ما وقمر خاتكعه أيوه ديسان أيان في سورة المائدة كسو أرقني وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون دعم ساس إليه والرميني الله يوم وقمر خاتكعين أن ضد مسلمين النهي. وكذلك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يعني ما رتي وحا الله سبحانه وتعالى وحورني وحا لي أمري ضدك مسلمين تأمدي إذا كان أبوه الرأي مسلم كأين النقض. في سورة الأنعام قصوا أرقني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنه أول المسلمين في أمته أمدي سكن أبوه الرأي مسلم كأين أسقوي هاي أي يعني مارت أي قرى النبي الله يعني مارت محمد أي اللي أمره لي سلوك الأمة محمد إله وحوفري إن إنسان أدون كان كتجن إلا أيوة مسلمين موي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنكم مسلمين مارتنا بمتان موي أدون كان سكرها وقتجنين مركا كبح إنسان أدونكم مسلمين كبح أي الله أرنيا مركا دين الأنبياء يعني من أولهم إلى آخره وحنوجدنا إنه دين الإسلام دتكون أي مسلمين هاي مركا يعني إلهي سبحانه وتعالى إني دتك أود حقال سمين ومدنا أيوه حقامين جرين مركا تاسع للرباء أمنا إنا ضد مسلمين أما قلنا ما لعاس مسلمين ماذا أنا أقول نقف لنا ذبا للدون يوليا فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك فكذبوه فكذبوا ويبينيين قوم النوح هو نبي الله نوح أي بيني فكذبوه نبي الله نوح بيني قوم كيسي يعني مشركين تبا بينيين مركي بينيين عدل إلهي بايميد ولكلا يعني ولكلا حكومي فنجيناه نبي الله نوح وانبدبادني ومن معه ضدك أسجر راعي إيمانك كن راعينا وانبدبادني في الفلك دونتي بحر يذيبان كبدبادني وجعلناهم نبي الله نوح يدك الراعي مؤمنين تاوحن كيالني خلائفة كو مارت بدله أو هره يعني مارت أو كو الحلاج كو بدل كوني قلاه أيانو كيالني وأغرقنا وان حلاجني وبيان كو حلاجني الذين كو كذبوا بيني نبي الله نوح يمارت حق أولي مد بيني وكذبوا بيني بآياتنا آياتهن بيني وأغرقنا وان هلاقني وبيه بانكو هلاقنا كبابيني الذين كذبوا كوي بيني بآياتنا آياتهن بيني فانظر في مركز النبي الله محمد كيف سذابوا كان أهاغي عاقبة المنذرين كوى اللودي والرسول شايودكتي قربتوا لوحي كدن بيس فيري بالليه يعني محي كدن بيسي إلا هلاقوا halaad ba ku dambeeyay biyaha lagu qarqiyo lagu maasheeyo ayaa u dambeeyay weeyaan marka yaacni rususha ilaahay dadka beeniya waxa weey halaag ba u dambeeyay waa la halaaga sunnada ilaahay sidaas ku durarsatay umadii hore oo dhan waa la halaagi jiray yaacni mar alla markay rususha beeniyaan oo inta loo aqli celiyo xaq dhinac walba laga tuso ay diidan cadaabu ilaahay u keen jiray sidaas marka lagu kala saari jiray انتي مؤمنين تنوال بدبادي نبي الله نوح يددك الراعينا الله وكبت بادي الدون وكبت باد شوي طوفانتي مركي مارتي نبي الله نوح او حباري او مارتي او يري يعني اني مغلوب فانتصر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر الله يددك وايديدين وايقالب نقدين هذه الدين تاد اقرقار مركو يري الله سمدنا الرب كسو دئيي dulkan biyo ka soo saaray markaasa nabi ilaah nuxna la amray doon inuu sameysto doontii uu sameystay doontaas asaga iyo dadkii raacay mu'miniinta ay galeen ilaahayna duufanta usida uga badbaadiye way fa fatahna abwaab as-samaa bimaa munhamir wa fajjarna al-ardha uyuna faltaqa al-maa'u ala amrin qad qadir wa hamalnaahu ala dhaati alwaahin wa dusur yaani sawmajid samadi biyeedii baa la soo daadiyay dulkii biyeedii baa laga burqiyay labadii biya kulmeen markaas amwaajti hirarki ay kacaan nabi ilaahi nuuxna ilaahi wuxuu ku badbaadiyay yaacni maaragtay alwaah iyo maarak masamir wax lagu sheeg wax laga sameeyay ayuu doontaas ku badbaadiyay weeyaan wa hamalnaahu ala dhaati alwaah ودسر لبداس كبد بادي نوي مرك دون تاس أي كبد بادي أنت كلا مكذبين تأحيدنا هل الله ما رتي مركو النبي الله نوح يدتك الراعي المؤمنين تأو دون تكبد بادي مجرمين تي يكفار تي نسيدا سالوغو حلاقي ويا فكذبوه وي بينيين نوح بي بينيين فنجيناه نبي الله نوح وان بدبادي الني ومن معه يدتك الراعي او اساق اللجري او مؤمنين تأهاوي اي والذين آمنوا معه ويا دتك الرميي دعوذي سي اجيبي يعني دتك اهل الدين كيسي كم من نغضب وحدين تأها الله هو بدبادي في الفلك دونتي بحريري اي كبد بادي ودونت إلهي أو أمره واصنع الفلك بأعيننا سميس دونت انبه أنك سمعنا وأرك أن السماء يعني الغير أيه مارة ربك بدبادية وجعلناه وحان كيلني خلائفة خلائفة وحلو جل وجمع خليفة جمع خليفة وي يعني كوه حراء أيان كبكني وكخليف نقضو كبدلو كوي حري كوه بدلان كبكني يعني خلفاء عن المغرقين كوي اللي حلاقي أو بيح اللي حلاقي كوى بدلو أو خليف كان نقضو أيانو كي يلنا أرضلي أيها أسكني ويا بدكو ولا بابا شيء بيه وابا ماذين نبي الله نوحي دوكا لوسو دجي أيها خليف نقضي أرضلي عمري مجرمين تين والاقة طهير دوكي ويا وأغرقنا وان حلاقني ده بيان كو حلاقني الذين كو يكذبوا بيني بآياتنا آيذهن بيني بدكو آيات كي نبيني أيها وان حلاقني وكفارت مكذبين تأها بعد البيان وإقامة الحجة عليهم مركي حق الله عدي حجة اللقوء وغيد بذي أي دينين إيقاتان حق إيقاتان دبذي يدبع لها لأجيبه فانظر فيه النبي الله محمد كيف سدابه كان هذه عاقبة المنذرين ذاتك اللو ديقو ديقتانك انت الرسوش أدقت وحكوك ذوى ياهي يعني عرفت هذا كدن بيسا خيرا عاقبة هذا محي كدن بيسا محي كدن بيسا استئصال عذاب استئصال لإيرا هذا الجرد قينا إلا قصة ما يهوه ولذلك ابن كثير حوليه يعني كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين سيدان ذاتك مؤمنين تأبت بابيني مكذبين تحق بين سينا نهلاقني أرنكا سفيري بوليه إساسا لوجه إذا بغرنا يهوه ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومه نبي الله نوح مركي لغا سو حدلي با رسول ان مغعيدودا لا شيغين ايو رب سبحانه وتعالى نو شيغيا مغعيدودا لما تيرنا وخي كدنباي رسول لا سو ديري الى نبي الله موسى لغا سو غارو با اسكو دوودوباي ثم انت دبدي بعثنا وحانو ديرني من بعده اي من بعد نوح نبي الله نوح قداشيسا رسلا رسل بان ديرني إلى قومهم دتكو دبان ودرنا إلا مركي نبي الله نوح ماركتي كبعد دتك فرعامين دتك هدنا شركي شيطان كبا كفائدي استي مشركين با كبدت مركاسا انبياء الرسول الهي اسو دري رسول با مركا لسو درو دتك إلا توسي الله اسو دري ويا فجاؤوهم رسوشي وي مادين وقوم كودب وي مادين بالبينات أي بالمعجزات البينات معجزوين كي عبعدا وخارق العادة أها أي أولي مادين فما كانوا مركا ما إننا هانين تدكي رسوش أي أوتمد ليؤمنوا كوار رمائيو بما كذبوا وحي أي بينيين به شيء من قبل رأيه بينيين كوار رمائي ما إسانا هانين رسوش مركا يتمد وحقي توحيد كي أشي اكتبه حريك بينيين مركا ساحدنا معجزوين رسوش اللقو أيضي معجزات كي تصين النبي نمدوده يوحي لي ما دارين وحقي هاي مركي أركان دمدي حدنا ما أين الرومين ما دام أي حرق بينيين كذلك أي مثل ذلك الطبع العظيم سيدا قلبي قود ربي أود دبولي دبول قاس وين كبضان أوكالي يا نطبع أنو دبولنا على قلوب المعتدين كو حد قدبو لا بهو ده سيدا سوكال دبولنا قلوب تودا حقا كحرناي وان دبولنا وي رسول شا مركه لما مغعابين او ربي نو شيغ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومي ددكودي بان اسو درنا ليهي يعني لما مغعابين لكن وحان اغنه بعد نوح رسول بدن القران كشيكيا وحا كميد نبي الله يهود او مارت قوم عاد لو سو دري وحا كميد نبي الله صالح وقوم ثمود لا صادري وحكم إذا النبي الله إبراهيم إيه النبي الله لوط وحكم إذا النبي الله شعيب أنبياء فربنا القرآن كقصية أي أجرته وقوم دتكوا لا صادري حضر أي بينيون أي رمين وعين كبعض من الهلاقي أو إلهي أبا بأشيوي مكوح الله وحي يعني أنبياء وحلو جدا نبي الله نوح إلى نبي الله موسى الله يسوع قارو دتك أدحي أو دب أيضا لقدو دوب ياوي ثم بعثنا وحان درني من بعده نبي الله نوح قداشي وحان صادرنا الرسول الرسول بان درني إلى قوم دتكو دي بانو صادرني دتكو دي بان صادر فجاؤوهم مركا الرسوشي ويما دين دتكي قوم كي ويما دين فجاؤوا الرسوشي ويتمدهم قوم كي ويما دين بالبينات أي بالحجج والأدلة والبراهين والمعجزات التي تدل على صدق على صدق ما جاءوا به وحي لي ما دين يعني مارتي تسيني فرني ماذا تسيني أي لي ما دين معجزات أي ذا ينبي لماذا ذي الرسالة ذا رسول لماذا ذا أي لي ما دين وي. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل لما معنى بمفسرين توي كشيغان لما معنى بقى مفسرين توي كشيغان معنى ومعنى هذا آن مرني ووحا ويان فما كانوا معها دتكي قومكي ليؤمنوا كوار مايو بما كذبوا وحي اي بينيين به الشيء من قبل خرائي او بينيين كوار ماينا يما يعني امريه مركي الرسوشي اوتمي خرائي كبينيين مركي يراور الله كليه هل عابده الله بان صادر الرسول بان نهي حق بان دين ودنا اخرى جرتو جنة نارا جرو مركي وحا اولي مادين اسلام مركي بوي بينيين markii allah subhanahu wa ta'ala rusushii oo mucjizooyin ku ayiday mucjiso uu siiyo rabbi ku ayidayna ma ayna rumaynin marka dambe maxay yar markii hore hore u beeniyeen marka waxay lamita ayda bi suratu al-an'am ku soo marnayo wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra taaso kala bay lamid la macna tahay weeyo macnahaas ibn kathir ayaa ku fasiro yaani ما دام الأول وحل أي بينيين مركوه الرسالة أي بينيين معجزة كاستهدين الله كيرنا ما أين الرومينين وي ما الرومينين حيال قلب قوذي بواب اللي جيدي حقيبا اللي جيد سيويا مركا تاسواتا ويا معناها اللباد وحويا معناها اللباد وحويا فما كانوا ليؤمنوا به يعني ليؤمنوا ضد ضميرك كجراه وحنو علينينا قوم نوحا لو علينايا قوم نوحا لو علينا ee lagama dhigayo umadihii oo lagama dhigayo fama kaanu ma aynana yaani ma bima kadabuuda bima kadabuuda rujida fa'ilka ku jira ayaan qoom nuux u celinayna ama fama kaanu liyuuminuuda fa'ilkeedu wawgaas waxaan u celinayna umadihii ee rususha loo soo diray marka macnihiisu wuxuu noqon fama kaanu ma aynana haanin umadihii liyuuminu kuwar rumeyo umadihii rususha loo soo diray kuwar rumeyo ma aynana haanin بما كذبوا وحي قوم نوح أي بينيين به شيء قبا من قبل هري ومدان هرتود قوم نوح وحي بينيين كوان كوار رمينا يماها إلا قوم نوح رسوشي بي بينيين الله إنه واحد يهي بينيين مركا كوان رسوشان دنب الله صادري أيقونا كوار رمينا يماها وماشي قوم نوح أي مرينهم كفره يتكذيب كي أي مريان ويا معناها سنة وحكو فسر الإمام البغوي هي الإمام الشوكاني لبدا بو كوفا سران ويا معنى وناكسن ويا لبدا معنى بل هو معنى في عن ويا فما كانوا ما إننا هانين مرك الرسوش آيات ولي ما دين ما إننا هانين قوم كي ليؤمنوا كور ما يو بما كذبوا وحي بينيين قوم نوح به شيء شيء من قبل خرائي بينيين كور ما يو ما إننا هانين كذلك نطبع على قلوب المعتدين كذلك أي مثل ذلك الطبع سيدا عن قلب قد أحرني وحق أن أضبولني بأن نطبع أضبولنا يعني قوم كوان رسوش الله صدري قوم نوح بقلب قد ولا ضبول عقب اللودين سيدا أو كلبانا سنة إلهي وقدر رسطي أو رب لي نطبع وان ضبولنا على قلوب المعتدين كوا مارت حد قدبه أو سهدين تطلابه أيان قلب قد أحرنا marka wax khayr oo qalbigooda galaya ma jiro weeyo fala yadkhuluha khayr wax khayr oo qalbigooda galaya ma jiro mana rumeyaan ilaa ay calaabka arkaan markii cadaabka arkaan iimaankaas iimaan la aqbalayaa ma aha weeyaan ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه ثم انت دبدي رسول شاس لا سو دري دبدي او ددك قومكود لو سو دري غداشود بعثنا وانو درني من بعدهم ايغا غداشود وحان سو درني موسى نبي الله موسى اي وهارون نبي الله هارون ايانو سو درنا او لبا ولااله الى فرعون فرعون بانو سو درنا اي وملئه يعني ما رأيت أضياشي سي أما دفت مدحب الله خيارتي أيان صدرني بآياتنا بأن لا صدرني آياته أني بأن موسى نبي الله موسى نبي الله هارون لا صدرني معجزاتي بأن لا صدرني لي ما دين فرعون يقوم كيسان الله كان فاستكبروا ويس وينيين إن آياتك أهجان سمان وربي قوض أي رميان الرسول شاس أي راعان فرعون يقوم كيسي واسكو وينيسيين ويان وكانوا وحي نقضي وحي أحايا يعني وحي النقدين وكانوا وحي أحايين قوما ضد أو مجرمين دنبيليالا بي أحايين آثمين أو دنبيليالا أي أحايين ضد مجرمين بي أحايين فرعون يقوم كيسي سبب سلطة سيلا الرمين وايين حلقا قصة النبي الله موسى يا نبي الله هارون فرعون يقوم كيسي أي كلكل من أي رب سبحانه وتعالى نوغشيكين مركي النبي الله موسى لصادري يا نبي الله هارون الله وحوك أيدي معجزوين بوك أيد آيات بالسين آيات كاسوة تصينيو نبي لماذا يرسال هذا أي مارتين رسوشاس أي وذان تصينيو ويان وسقالك آيات آيات ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات إلهي لي سقال معجزو أي إلهي سيي معجزات كاسي أخر ريين أخر ريسي قعنتي إيا مارتي إيا كحكتي أشي إيا قعنتي إيا وحي لمدك أهاي سورة العرافة نقص ومرني أي مارتي إلهي سي سبحانه وتعالى فرعون مركو آياتي لولي مد ووغاذي أسي يقوم كيسي إني وحن حقيهين نبي الله موسى نوسى ساحراهين مركاسي الرسالة إيا معجزتي أوتي وحي كشيغان سحر إني تاي نبي نمذي يا رسول نمذي قوتين إنه يقولوا ساحر يا هبي كتل مامي مركز وحو سيئو ضدك يعني ما رأيتي رأي العام كأبدلو أيه وحو راذية ضدك ساحرين تا مصر جوغي ودن إنه سوى جمعيه أو ضدك أتوسى موسى إنه سحروا يا هاي سيدا درتد سحر كيس إنه بريو أيه تسينا يا وي ثم بعثنا وحان درني من بعدهم ومدهاس رسوشاس أنصو درنو مدهود أدرني قداشو در موسى نبي الله موسى ندرني وهارون نبي الله هارون باندرني إلى فرعون فرعون بانصو درني إي وملئه يعني مارة الدقيدي سيما أصو درني الملأ وحال إلى إنبدا وصامرني وحال إلى الأشراف وسادة القوم بان إلى ذلك مدحظة أهو ضدك مجتمع وضياش أؤه أيا الإلى ذا ملأ الوجه ذا ويا اخيارت ضدك أهبا الإلى دقيد ما الوجه ذا فرعون يضدك مارة مدح منحت النمذي زكاء قدواء أيام أصوى درني ويما ديوي بآياتنا آياتنا الله صوى درني مركاسي معجزات كيبو تسي ما أينا قادنين وإي بينيين فاستكبروا ويس بينيين ووحي اسكوينيين إني آياتها أقبلان ويقاتان وصدى النبي الله موسى يقول راعان استقبار بيلي مادين لكن وقورما بعد الاستيقان مركي يقينيين دبديد إني آيات إلهي تهي صدى الله سبحانه وتعالى في سورة النمل ونوشاقي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني ويديدين أيضا أي نفتو ذي يقينسي إني وحن آياتهين معجزة إلهي حقيقي من أيضا أقاذي يقينها نور أي ظلما وعلوا ماركتي ظلم حق الواحد قدبه أي إسكسر مرين حق الإسكسر مريو درتيد أي مارك أبينيين ويان أي أديدين سلاسي أوينكرين ويان وكانوا قوما مجرمين ضد مجرمين أي أهايين يعني ذوي إجرام عظام إجرام وين أي الذنب فربضا كو صح مارك أي قوم سلاس أي أهايين وكانوا فرعون يقوم كي سوحي أهايين قوما ضد ومجرمين الدنبيل يالا سلا درتيد بإجرام كالدرتيز أي أقول لي الرذين معجزات إني أرديان وإن كرام ويا فلما جاءه مركو ويمد الحق حقي مركو ويمد من عندنا أكتين وقيمد ومعجزات كي أركان حقي أو واضح النظرين قالوا وحي الهذين إن هذا متكن أو مسوته لسحر سحر وي سحر كأمبين وسحر نمدي سأي مقطع عبدي ويان بيران مركب معجزات كأركان أوشي سحر كودي أي بريسي أي أركان قعنتي نوري سي أي أو تسي أركان وحيرا نوح وتموسى وسحر بيران مركب معجزاتي يعني ما شيء أفق قال سمي لها أيين وإن قاتان لدوني يعني بين انتي كلية كما اينا سنانين وحي كد درسدين اني كد المامان باطل كمتك وقوحون اني كشيت المامان او اه سحر اني كشيغا وإيهاما ليا دادكي مارتي وهم قلين ايان كسي جيدين ايان انو ساحر ياي يعني انان مارتي رسالة ليس انا بج مارتي الله بجين بي دادك ايدون ايان ويان فلما جاءهم فرعون يقوم كيسي مركو ايمي دا الحق حقي مركو ايمي او اي اركان معجزاتكي نبي نمذي رسالة دي اركان من عندنا اكتين او غيمي قالوا حير اهدين هذا ان هذا لسحر مبين كان هو سحر او سحر نمذي سو اي موقته سحر او سحر نمذي سو اي عبده ويان بيراني قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قال مركي يراهدين إن هذا لسحر مبين مركي معجزات كي أي كشيء سحر عط أيو نبي الله موسى الجواب يسوي هذا الكاس كو إنكريو قال النبي قال موسى النبي الله موسى وحويري أتقولون ما واحد أرانيسان للحق حقي ما واحد كو أرانيسان لما جاءكم مركو إذيمي مياد أرانيسان إن يعني إن هذا لسحر مبين مياد أرانيسان وسحر بدلي ذي المياه مركز وحدنا يري هذا الكبل الأوضية يري أسحر مسحر با هذا متكن آنذين كان يحقه مسحر با ولا يفلح الساحرون والحال أنه لا يفلح الساحرون أيضا ساحر مرنا أسن قوليس أد أكتهين أد علمه لذين ساحر أنه أسن قوليس ميات كان سحر كتل ما ميسان ويا وسحر كنو دم بربوري مركز هذا الكوحيلين المفسرين حوغا حذف كجيرو تقدير كيسو هذا القعنبا ماشي كجيرو مركي لسو قدر وحويان قيب تدام أسحر هذا دانا نتصين يسويان ومركي وحوي إنو كيري أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر مبين بعد أراني سانيا مركي ثم استعنف الكلام هذا القيب إنكرادب باللوضي وليه أسحر هذا الكمر لباد البلاغي بك معناها سيليه قال موسى نبي الله موسى وحيري أتقولون ما واحد أرانيسان للحق حقي ما واحد كل يدين لما جاءكم مركو إذين بعد أرانيسان هذا سحر مبين وسحر سحر نمجيس عبده مياد أرانيسان مركز هذا العصب لغو إنكري لليه أسحر ما سحر با هذا حقا يمعجزنا الآن كاني مياد سحر كنت الماميسان ولا يفلح الساحرون جملة ولا يفلح الساحرون وجملة حالية يعني أيضا أكتهين أنه لا يفلح الساحرون ساحر إنه سمرنا بقوليسا لا في الدنيا ولا في الآخرة وسمرنا بقوليسا هذا أكتهين مياد سحر كنت المامة إيسان وآت سحر كل شيء إيسان ويا مركا هذا الكوذب وكو إنكري يعني معجزات كان أوليم إينا إينا سحر أهين أي ضدك وعضين ياولي لأن الساحر مرنا ما قوله إستو الدون كانوا كما قوله إستو آخرين كما قوله إستو مرك حقيقة نواصل هذا ولا يفلح الساحرون ضدك السحرة ساحرين تمالك استيجوغان وضدك ضدك ولي تنع والله حتى الدنيا وولي كان آخرين نصيب إليه لما أركب مارت واحد نصيب إليه أتسي كله مجرته هذا يسحرك أقول انتان اسكتوا بكين قالوا أجلتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا مركاسي أيجي جوابي مشركين تبع جوابي سو قالوا وحي وفرعون يقوم كيسيوي قالوا وحي رهدين فرعون يدد كيسي أجئتنا منوط ما دين موسى هارون لتلفتنا إنا نجيرسان عما كي حق إنا نجيرسان وجدنا عليه دشي سآن هلني آباءنا آباياشينا آن هلني دين اي اتهي ان كنت مارت كو اوغان دشيسه كو هلني مياد ربتان ان ادنغ جيريسا مياد اتما دين او وتكون اي اهاتو لكما ايدينك ايدين اهاتو موسى اي هارونو الكبرياء مرحت النماذا ايدينك ايدين اهاتو في الارض اي في ارض مصر مصر ايدينك اد مدحك النقطان annagana aan maarka raciyo noqono niya doonaysan saasad nolol timaad dunida wama nahnu mahdi arku sida yahay wama nahnu anagu maayeen bimu'minina kuwa rumeyo lakuma idinka waxa la timaadeen kuwa idin rumeynaya ma ahin hadalkaas bay yiraahdeen وما نحن لكم بمؤمنين تكذيب عد أي لي مادين أو بينين أيام ويان مركا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا يعني وحي حجك لقنا يان تقليدك وحل إلى هذا التقليد بالآباء والأجداد آباياشي أو وياشا أو مارة الله سارسده أي تقليد كبكتان حجب أي وطانا ربو أنت سوى تقليدك ويان آباياشين iy awowayaashan baan waxan kasoo gaarnay ayagoo shirkigan ku jiro kufrigan ku sugan ayaanu helnay bay leeyeen marka cibaadatu ghayrillaahi iy shirkiga ay ku sugnayeen mataasad intaraf ina naga jeedisan baad u timaadeen oo tiradaan alla kaliya hal caabudo alla kaliya hal wixido arintaas yaani xujada ay wataa waa taawo marka yeeli meenow idin rumayn meenow waxaad wadataan ilaah kaliya la caabuda ah waxa weeyaan tii diintii aabayaasheen ayaan ku sugnaanaynaa bay leeyeen hadalkaas yiraahdo marka taqliidka inta badan taqliidu bil aaba oo aabayaasha on cilmi lagu raacin diin aan lagu raacin dad badan ay xaq ka jeedisaa dad badan xaq ka jeedisaa hatta dadkeenan anaga Soomaalida wad arkaysa dadka maarta bidaacada ku cibaadeysto maarta waxyaalaha maarta ee sharciga uusan ogoleyn cibaadada ka dhigtahay oo markii la war alle kaliya baryada iska leh cid kale la bari kara male alle kaliya subhanahu wa ta'ala baa sabada loo horsada loo horsada allah wasita male cid u baxayso loo si maro ma jirto asaga toos loo bariya yaani waxay leeyeen anaga ma aabayaashan iyo awowayaashan baad ka cilmi badnaydeen ay leeyihiin awowayaal iyo aabayaal baan kasoo gaarnay in awliyada loo sii maro oo qabuurta la maro oo ilaahay keliya aan toos loo baryin saasay oranayaan marka taqliidu bil aabaa'i wal ajdaad umad badana ku dhunto mushrikiinta ay wax ugu horeeyay ku dhumay way inna wajadna aabaana ala ummatin wa inna ala aathaarihim muqtadun ayaga raadkoodaanu raacayna diintii shirkiga ahaydna abayaashan kasoo gaarnay baan raacayna ayay mushrikiintu nabiyullaahi maxamed ku yiraahdeen calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi muuse iyo nabiyullaahi haaruna sidaasoo kale fircoon iyo qoomkiisa ugu jawaabeen weeyaan qaaluu waxay yiraahdeen ajitana miyad noo timaadeen muuse iyo haaruno litalfitana inaad la jeedisaan yacni lafatahu laftan ayaa la yiraahda idaa sarafahu can shay'i walawaa markuu shayga qofka uu ka leexiyo oo ka maartay ka jeediyo ayaa la yiraahdaa lafatahu laftan laftan baa la oran waa jeediyo yacni maarta uu leexiyo weeyaan marka inaad na jeedisaan litasrifana wa tasuddana wa inaad na jeedisaan miyaa doonaysaan cama wajadna calayhi aabaana aabayaasheenna wixii ay ku sugnaayeen oo cibaadatu ghayrillaahi alla cidaan ahayn in la caabuda shirkiga ah inaad naga jeedisaan oo noo jeedisaan alla kaliya cibaadadiisa cibaadatullahi waxda inaad noo jeedisaan mataasa u timaada cama shay inaad naga jeedisaan wajadna aan helnay calayhi shaygaba korkiisa aabaana aabayaasheennaan ka helnay markaasna watakuuna lakum alkibriyaau alkibriyaau waxaa loo jeedaa hadda yacni maaragtay alcadamatu waalriyaasatu waalmulku wasultaan inta baa loo jeedaa fi lardi dan waxaa loo jeedaa ardu misra loo jeedaa masar dhulkeeda inaad idinka madax ka noqotaan watakuuna ay ahaato lakuma idinka alkibriyaau madaxtinimadu ay idiin ahaato fi lardi masar dhexdeeda ay idinkugu ahaato idinka madax ka noqotaan arrintaas haddaad maaragtay u timaadeen wama naxnu annaga maihin bimu'miniina kuwa rumaynayo lakumaa labadiina muuse iyo haaruunow idinma rumaynayna waxaad la timaadeen yacni waxaa la yidhaahdaa waa takabburan wa cinaadan cinaad iyo isla weynin darteed ayay hadalkaasi u oranayaan weyn marka intaa markay takdiibka la yimaadeen fircoon iyo dadkiisii ayuu fircoon wuxuu ku daray maadaama awalna sixir ay ku sheegeen inuu marka saxaradii codsado dadka saaxiriintii masar joogta inuu u yeerto si uu dadka u tuso muuse iyo haaruun waxay la yimaadeen inay sixir tahay inuu dadka u tuso doonayo qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi ituunii iila imaada ii keena bikulli saaxirin saaxir kulligii oo caliimin sixirka yaqaano oo caalimku ah sixirka aada u yaqaano يعني ماهر بالسحر متيقن له وياه يعني وحامج هذا ماهر بالسحر متقن له يعني مت سحر كم ماهر كوا أو متقن وهو صغير إلى إماذا إي كان ساحر كستا إي راذية أو مسر كدوان أو سأروريا سيدي بي مركا يالين وحال وحي, وحي ساحر جوغ مسر أو وليب كوا ذي ملحظة آي سحر كسر ري أو دنبا مركا لسأروريا لأن أستقبا ما هو نعط سنين ساحر كستمد هنا ساحر عليم أبوي مد مارك آب سحر كوية قانا اللي كيلا وي ما دين مركا سحر دي والا كيلا فلما جاء السحرة سحرتي مركي أي مادين قصوا ساحرين تلصوا أروريي وتن ذي القرآن كوسكسوا قاعدين أي مربى نبوه إلهي مارتكو وسنا سورة طه أو كلي سورة الشعراء سورة العراف كوسوا مرمي بلجوا الرما مركا وين بلى من النبي الله موسى مارت فرعون مارين عيدا وين مال برقاء مكان وين ودك سكوي مادام بلجوا بلج ماشي بمارين تموعد كي بلسكوي مد markii la isku yimid ayay markaa saxaradii yaani maareeyti markii la keenay bay nabi ilaahay muusa ay waxay ku codsanayaan maada bilaabayo oo ridinay waxaad wada tumis anaga bilaabayno ayay oranayaan falamma jaa'a saharatu saharadii markii ay yimaadeen qaala lahum muusa nabi ilaahay muusa hadalka ku yiri qaala lahum wuxuu ku yiri muusa nabi ilaahay muusa alqurita ma alladhi ki أنتم إذنكم ملقون أي ملقونه كوردنا يا أضحيدين حرقه إني أولد آودتين فلتا مرك هذا الكاس وحوى سيدة سورة الأعراف الله موغو شاقي هذا الكايقة إسكالها مركي غري سؤال أجيريا موسى يرادين يعني ما أذيك أردنا يا هرمري يمسى أنك هرمري مركاس ومركو لي قال الله موسى ألقوا ما أنتم ملقون في سورة الأعراف الله حويري قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ما أدري إن أريد التوية أنا جينا أريد إنه ييجي ديال موسى كان يهرب مري مركز ويري هذا الكلام لي هاي ألقوا ما أنتم ملقون واحد لذين إنسان ريد توية طور توية مركز وحي وتين وحي أحد وحرقه أي وحي وتين أولا أي مارتي ماش كسيداي مركز دربدي بس ورد بس كسر قابين هاي يعني وحي النقطين ماشي هذا مس يا أبي سوي وذا صعدة بالنقدين ويا مسس يا أبي سوي وذا صعدة أي دربدي مشكو بدلين ويا فلما ألقوا حبالهم وعصيهم محيه يخيل إليهم أن بسحرهم أنها تسعى يعني مارت دربدي يبا وحين نقدين مارت حرقيه مركي تورتين يعني وحلو موتسي يبا يعني أبي سوي صعنا يا مارت بيقو أركين إلى أن نبي الله موسى لبتي سأو بقو وكعب صدق مركز اللي نبي الله موسى هبقني يعني أذين الرد أش هذا أش يصير ردي يعني مركو أش يصير تورتينا يعني فإذا هي تلقف ما يأفكون يعني وح الله وحيتو يبدك مارت اسمه تزيين وسعر كيا أي أرسطي إبرك دكتيوية مركا فلما ألقوا مركي الردين يعني أي حبالهم وعصيهم ورهو دي إي مارت حرقه أي وتين مركي تورتين قال موسى نبي الله موسى وحويري ما جئتم به ما شيقي جئتم به آلتي ما دين شيقة السحر سحر وي يعني وحا آلتي ما دين وسحر وي يعني هذا الكاسو كوير ما الذي شيقي جئتم آلتي ما دين به شيقة السحر سحر وي يعني وحا آلتي ما دين وسحر معجزة معها ليست آية من آيات الله بل وجهها آية إله آيدي زكملة معها وحظت ما دين معجزة معها أنا لو حان وتسوى معجزة وي لكن إنك وحين هو السحر وي ساسا مارتي يعني قراءة اسمر كان أخرنا السحر اللي يلاهده يعني ساسا اللقونا يوانا قراءة الجمهور وي ماذا موصولا كبقينا وي قراءة أبي عمر ولا مذاي وحوي ما جئتم به السحر بالأرني ماذا استفهمية كالبقين قال موسى قال وحوير نبي الله موسى ما أي شيء شيء جئتم به آلات ما دين السحر أهو السحر ما سحر سحر ميا وحكال الله ما أد من إيمانين السحر ما سحر باوي أهو السحر ما سحر باوي آلات ما دين وحكال الله ما أد من إيمانين سحر باد ما شكين ستين labada macna hadaan maada mawsuula ka dhigno iyo hada istifaamiye ka dhignaba waxa way mufasiriintu way maraan weeyaan ala kulli hal waxa la timaadeen waa suxire mucjiso ma aha weeyaan hadalku intaas waa ula jeedadiisa inna allaha allah subhanahu wa ta'ala sayubtiluhu burin doona sixirkii naas wuuna tirtiri weeyaan inna allaha allah subhanahu wa ta'ala la yuslihu ma hagaajiyo amal al-mufsidina dadka mufsidiinta oo ifsaadka la yimaado yacni maaragtay fasaadka ardada ku sameeya sida saxarada iyo shirkiga iyo waxa lamidka ihi camalkooda ilaahay ma hagaajiyo weeyaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkooda wuu buriyaa maxaa yeele waa mufsidiin wey mufsidna ilaahay camalkiisa ma hagaajinayo weeyaan wayuxiqu allaahu alla wuu sugi alxaqa xaqii buu sugayaa bikalimaatihi kalimaadkiisii oo kutubtiisa uu ku soo dejiyey calaa ambiyaa'ihi ayuu rabbi ku sugaa walow kariyaa haba naceen almujrimuuna kuwa dembiilayaasha haba naceen hadday doonaan xaqii buu ilaahay sugayaa mucjizadii ayaa adkaanayso baatilkii iyo sixirkiina ilaahay waa burinaya waana baabi'inayaa weeyaan marka sidaas buuna ilaahay yeelay nabiyullaahi muusa yacni maaragtay markii uu ushiisi tuurtay saxaradii waxay xargahoodii ay maaragtay ka dhigeen yacni abeesooyinka iyo wax lamidka ihi way gurubsatay eber bay ka dhigtay dadkii saxarada ahaa ee meeshan fircoon oo u keensaday oo weliba uu ballan u qaaday inay muqarabiintiisa dadka isaga loo dhaweeyo ay ka mid noqon doonaan madaxda u ballan qaaday hadday muuse ka adkaadaan markay arkeen arrintan muuse uu la yimid waxay ogaadeen inuusan sixir ahayn nabiyullaahi muuse wuxuu wato inaysan sixir ahayn sidaas darteed bay ilaahay rumeeyeen oo ay sujuud la dhaceen oo yidhaahdeen aamanaa birabbi muusa wa haaruun nabiyullaahi muuse nabiyullaahi haaruun rabbigoodii ayaanu rumaynay bay yidhaahdeen saasay yidhaahdeen marka yacni waxay tusinaysaa saxaradii naftoodii baa ka markhaati kacay inaysan waxaan nabiyullaahi muuse oo wataa sixir aysan ahayn ee ay tahay mucjiza ay tahay sixirkiin ilaahay uu buriyey ayagana ay mu'miniin noqdeen weeyaan marka suuraddan iyadu kama hadlayso yacni maaragtay iska soo gaabin laakiin suurta kale ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala sidan soo ishaarnayba oo uga warramaa sida suurata alcaraaf aan soo aragnay suurata daaha iyo suurata shucara iyo qasas meelahaas aan ku wada arki doono insha allahu tacaala هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد